بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 500 وبين يدي ما قال الشيخ. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد، قد هزفتها وقد فرع من ذلك ما يتعلق بقضية الثناء، سواء كان هذا الثناء من إنسان لإنسان أو كان من إنسان لرب الناس سبحانه وتعالى أو كان من إنسان للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحديث إنما هو في دائرة الثناء والمدح. هذه الطاقة التي أعطانا الله عز وجل إياها طاقة اللسان، ترفع صاحبها إن وضعها في محلها إلى ذرة رفيعة، أو تنخفض به إلى أسفل سافلين. ذلك أنه يمكن أن نلخص هذا المعنى بالارتفاع والانخفاض في صورة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكلمة الخبيثة إنما هي كلمة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الطاقة جاءت شريعة الله عز وجل تنظمها مع ما جاءت تنظمه من طاقات. أعطانا الله عز وجل طاقة وبين لنا كيف نوظفها وكيف نرقى بها وكيف نسعد بها. فمن تفقه بدين الله عز وجل أدرك أين يضع هذه الطاقة، متى يضعها، ما الكم الذي يمكن أن ينفق من هذه الطاقة في الإطار الذي وجهت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. قضية المدح والذم المتقابلان المتناقضان، طلب منا أن نذم من ذمه الله تبارك وتعالى وأن نمدح من أثنى الله تبارك وتعالى عليه. هذه القضية حتى نقول الذم متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما، والمدح متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما. قال هذا يرجع إلى عدة اعتبارات، هنا الشيخ إنما يتناولها، يتناولها من حيث بيان المقصد من المدح أو من الذم، ثم الأغراض التي يسعى إليها المادح ليحققها بحسب مقصده والغرض الذي يرمي إليه. يمكن أن يقال إن مدحه يقربه من الله عز وجل أو يقصده والعياذ بالله تبارك وتعالى. هشام بن عبد الملك، وهذا ما أنهينا به المجلس السابق، كان يطوف بالبيت العتيق وكان الازدحام على أشده، وما تمكن من أن يستلم الحجر، وجاء علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان كما بينا ذا وجه حسن وعصر من العصر الذي تنضح به الروح. فلما وصل إلى قريب من الحجر أفتح له الناس، فإذا به يستلم الحجر. فقال قائل ممن كان مع هشام بن عبد الملك، علما أن هشاما كان ولي عهده، فقال من هذا وهو لا يعرفه. فقال له هشام فيما ذكر الرواه لا أعرفه، مع أنه كان يعرفه فيما ذكر الرواه أيضا. أقول هذا الكلام حتى لا نقع في غيبة هشام بن عبد الملك، خاصة في أمر لا نستفيد منه استفادة مباشرة حيث إنه أفضع إلى الله تبارك وتعالى. قال أراد أن يعمي على هذا السائل الأمر، وإذا بالفرزدق أبي فراس يقول بل أنا أعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء وقأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ثم قال من جملة ما قال: يوضي حياء ويوضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ولعل هذا عرق أخذه من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث إنه جاء في شمائله: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. هذا كان شأن مصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد عرفنا من العلماء من هو بهذا السمت، حيث إنه له وجاهة وله هيبة، وقلما تجرؤ على أن تسأله إلا إذا عزمت وحزمت أمرك وملأت ذاتك بذات أنه لا بد من أن أسأل، لأنه ممن يسألون ولا بد من أن أستفيد منهم. هذا مر معنا، لكن هنا نقطة لعلها أيضا من الأهمية المكان. لا يجوز بصورة عامة، لا يجوز أن نمدح إنسانا على ما ليس له به كسب. يعني لا يمدح الإنسان على جماله، إذ لا فائدة من مدحه على جماله، خاصة إذا وصله هذا المدح كأن نقول والله وطويل القامة. طول القامة ليست من صنعه، هذا أقول بشكل عام، أنا إلا هناك استثناءات ما في مانع منها، لكن بصورة عامة إذا وقفنا قبالة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، حينما يذكر يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين يمدح بجماله، ولكن الأكثر ما يمدح به عفته. قال معاذ الله، فهذا الموقف يمدح عليه. لماذا؟ قال لأن جماله ليس من صنعه وعفته من كسبه، وهذا الفرق البين بين الأمرين. بل أنت إذا ما قرأت كتاب الله عز وجل قلما تجد في كتاب الله عز وجل في معرض الذم ذكر شخص بعينه، وهذا من أساليب القرآن الكريم، لأن القرآن لا يريد أن يذم أناسا من حيث ذواتهم، وإنما يريد أن يذم سلوكيات من أجل أن يقي المجتمع في مراحله المستقبلية من السلوك، هذا السلوك الذي لا يقضي إلا تبارك وتعالى. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بيمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هذه كلها صفات من كسب هذا الإنسان. ومن هنا جاء قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. إذا رجعت إلى التفسير وجدت سبب النزول، ولكن هل سبب النزول يغشي أو يغطي أو يمنع من أن يمتد هذا الوصف المذموم في المجتمع المستقبلي؟ قال ذم الله عز وجل الهمز واللمز، ولم يكن الذم منصبا على زيد أو عمر أو فلان، ذلك أن الهمز هو المكروه وليس الشخص الذي صدر عنه الهمز. إذن حينما نمدح نمدح بالكسب. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هؤلاء خرجوا عن الدائرة. كنا نمدحه بكسبه، فإن لم يكن له كسب قال يا أخي وإن لم يكن لي كسب قل أنا البطل الغوار، أنا المخلص للبلاد، وأنا الذي أرعى أمور العباد، وأنا الذي، مع أنه لا يفعل ذلك. لو كان يفعل ذلك لما منعنا شرع الله عز وجل أن نثني عليه، لأن الشريعة جاءت وهي تعلمنا كيف نحسن الحسن ونقبح القبيح. يقول العلماء فيما يتعلق ببعض الضوابط المهمة جدا التي لو أنفقنا فيها المجلس كله لا مانع، يقول الفقهاء مدح الغير ليس في نفسه بمحمود ولا مذموم. متى يكون محمودا؟ قال نبحث عن نية المادح. متى يكون مذموما؟ نبحث عن قصد المادح أو الذام. إذن المدح والذم يأخذان حكم المقاصد، ما الذي قصده المادح وما الذي قصده الذام. إذا أحد الأشخاص الذين يحبون أن يحمدوا وهو لا يستحق أن يحمد، إذا مدحت من لا يستحق أن تثني عليه مع ذلك أنك وقعت أنت في كونك قلت في هذا الإنسان ما ليس فيه فأثنيت عليه بما لم يفعله، وهو حيث يطلب ذلك يكون آثما. ومن هنا قال ربنا جل جلاله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الفقرة القرآنية الثانية: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الفقرة لها معنيان ومتعارضان ومقبولان. المعنى الأول: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، تخلوا، أبوا أن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وقد رأوا أنفسهم في قعودهم خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قعدوا مقعدا يحمدون عليه. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ما الذي تركوه ولم يفعلوه؟ تركوا خروجه مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، مثل إذا مدح نفسه في التقاعس عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو يرى نفسه أنه قد قام بعمل يشكر عليه ويحمد عليه. الأمر الآخر: يعني أنك تمدحه بما لم يفعله وهو ينتشي بهذا المدح، مع أنه يعلم أنك كاذب في مدحه. تقول: لو أنفقته في الحقيقة ما أنفقه، ويعلم أنه لم ينفق في المقابل. إذن نحن لسنا من أولئك الذين إذا ما قعدوا مقعدا نلام عليه ونذم عليه شرعا لا نطلب أن نحمد، بالعكس ينبغي أن يذم من أجل أن لا نقع مرة ثانية فيما وقعنا فيه. لذلك يقول العلماء: توعد الله عز وجل من طلبوا المدح على أمر لم يفعلوه ذمهم، بل أوعدهم بالعذاب ولهم عذاب أليم. الغزالي: المدح تدخله ست آفات، ولعل بعض هذه الآفات من المهلكات، واجتناب الآفات النفسية أو السلوكية أهم لدى العقلاء السعداء من اجتناب الآفات البدنية. ألا ترى معي بأنه إذا قيل أترك في الدخان مثلا فإنه يؤدي إلى التورمات الخطيرة القاتلة، فإنك قد أوعدته بآفة تترتب على سلوكه ودفعته إلى أن يترك هذا المنح الذي ينحوه بناء على التخويف. وأي شيء قال أن يقع في آفة جسدية يلام على التسبب بها، فإذا ما وقعت الآفة في النفس هذه كارثة أكثر من الكارثة التي تحدث بالبدن، لأنه ربما أصيب بهذه الآفة دون أن يدخن، لأنه الدخان من أسباب ذلك. يقول اثنتان في الممدوح، ست آفات: اثنتان في الممدوح وأربع في المادح. معنى هناك شراكة بين المادح والممدوح. المادح قد يفرط فينتهي به إلى الكذب، بمعنى أنه قد بالغ في الثناء، وحيث يمدح وأذن له أن يمدح ينبغي أن يقطر بالقطارة أو أن يقد بالمعيار الدقيق أو أن يقيس بالمليمتر. ما ينبغي أن تزيد في ثنائك على من تثني عليه، على من تمدحه، ما ينبغي أن تزيد ما ليس فيه ولو شعر واحدة. من هنا التفريط والإفراط أيضا في المقابل، فهو بين أمرين. يقول: قال خالد بن معدان: من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد، إذا وقف أمام واحد وقال له أنت وأنت وأنت بصرف النظر عن المضامين هذه، أو أي واحد لما قال إماما كأنما ذكر الأمور التي تستدعي المدح، ذلك أن المداحين الذين يتقرشون يكسبون قروش بمدحهم، هؤلاء لا يأبهون للفقراء الذين لا يتأتى من مدحهم ذرة واحدة، يعني يمدحوا على فقره لا يمدحوا على فقره، بخلاف الشريعة. الشريعة مدحت على عمق الصلة بالله تبارك وتعالى: رب أشعة أغبر ذي الطمرين لا أبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وذكر أن البراء بن عازب من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله عز وجل لأبرهم. الشريعة أمرها أمر آخر. الشريعة تمدح القوامين الصوامين الآمرين المعروف الناهين عن المنكر، تمدح أولئك الذين يتعففون، تمدح أولئك الذين يقيمون بينهم أو يقيمون فيما بينهم وبين الآخرين الصلات التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. يمدح شر الله عز وجل أولئك الذين يقفون على ثغرات الإسلام من أجل أن يحموا الإسلام، سواء من الغزو الحسي أو الغزو الفكري الذي أخطر بألف مرة من الغزو الحسي. جرب الأعداء فانداحوا في البلاد الإسلامية عبر التتار وعبر الصليبيين، ولكنهم قد استؤصلوا من حيث حسوا الخطر في أن يدخلوا بلاد المسلمين بأفكارهم وسننهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وأنظمتهم التي لا تأتلف مع شرع الله تبارك وتعالى. ماذا يقول خان معدان؟ لو أنه مدح إماما بما ليس فيه يوم القيامة الآن على رؤوس الأشهاد، بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه. عجيب أمر التعبير، يتعثر بلسانه. أما طال لسانه طولا لا ينبغي له أن يكون عليه، إذا سيطول لسانه من حيث الحس يوم القيامة. فإذا بلسانه كالذنب، وإذا بلسانه كخصوم الفيل يتعثر به، ليس طولا فحسبه، وإنما كما مدح من لا يستحق المدح فإنه يتعثر بلسانه إذا يستطيع أن يمشي، يتعثر بلسانه. صورة حسية رهيبة خطيرة جدا، لو وقف قبالتها المداحون لمن لا يستحقون المدح والله لماتوا قبل أن يتلفظوا بكلمة واحدة. أما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من القواعد الكبرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا لم يقل خيرا وما صمت. ثم يقول المدح علاوة على أنه ربما زاد فيه زيادة لا يستحقه الممدوح، قال الأمر الآخر قد يدخله الرياء، يمدحه من أجل أن يكسب منزلة لديه، من أجل أن يتقرب إليه، من أجل أن يضع يدا في عنقه. إذا لن يمدح ابتغاء وجه الله عز وجل أو استجابة لما جاءت من شريعة الله أن تحسن الحسن، يقول رياء، فإنه بالمدح مظهر للحب. أنا حينما أقف لأمدح، مدحي لفلان دليل ظاهري على أني أحبه، مع أن بعض المدحين يبغضون من يمدحونهم بغض الشيطان ومع ذلك يمدحونهم، هذا هو الرياء بعينه، هو ما مدحه مخلصا بمدحه. ومن هنا قال المدح يدل في ظاهره على المحبة، وقد يكون مضمرا له خلاف المحبة. وعلى هذا قد يعتقد كل من في المجلس وسمع المدح، مدح المادح، يعتقد حب المادح للممدوح، ومن هنا يصبح مرائيا منافقا. إذا وهو يمدح ينبغي ألا يزيد وينبغي ألا يرائي، أنت ينبغي أن تحرر النية 100%. إذا كنت تحبه وعرفت منه صفات يثنى بها عليه فلا مانع بناء على أنك تستجيب بدعوة الشرعي من أجل أن تنشط الآخرين، لأنه أيضا إذا ما كتمت الصفات الحسنة كتكتم الصفات الحسنة مع الاستدعاء لها مع ضرورة أن تذاع وتشاع وتعطر الأجواء، هذا أمر أيضا من الخلل بمكان. الأمر الثالث أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الإطلاع إليه. الغزالي حينما يعالج قضية من القضايا يعالجها بعمق، ذلك أنه خبير بالنفوس وخوالج النفوس. أنا أقصد بالخبرة هنا ما أقصد أنه يحيط بالخوالج، وإنما يدري مسارب النفوس، آفات النفوس، فهو عالم نفسه حقيقة. وإذا أردت أن تتعرف إلى عمق تناوله للقضايا النفسية وكيف كان يعالج مواضيع الرياء وما يتعلق بالرياء والعجب مثلا والكبر، ارجع إلى كتاب إحياء علوم الدين. هنا يقول المادح ربما يمدح الممدوح بأمر ما تحقق منه وإنما إشاعة، أو ربما مدحه بأمر لا يمكنه أن يطلع عليه أصلا، كأن يقول والله أنت مخلص، يقول للممدوح أنت مخلص، طيب ما أدرك أنه مخلص، ما أدرك ثم كذب حقيقة، كيف يمدحه بصفتين لا سبيل للتحقق منها. ظني أنه بعد ما نوصل لآخر وحدة كل منا يأخذ على نفسه عهدا أن يسكت. لا، ما نقول هذا الشيء، نقول إذا علمت من إنسان أمر من الأمور أو صفة من الصفات المحمودة وأحببت أن تثني بها عليه ابتغاء وجه الله عز وجل من أجل أن تؤصل المحبة فيما بينك وبينه، إذا هناك مجموعة من الضوابط ينبغي أن تتأتى، ومع ذلك ينبغي أن تكون حذرا. رؤيا أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك. لاحظ المدح والآخر، نحن نعرف أنه إذا أحدنا قطع عنق إنسان بركبه مرة ثانية، لا تركب، قتله، انتهى الأمر. فلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما أروع تسديده وإرشاده وبيانه للحقائق. أنت بالمدح الآن قطعت عنقه، يعني قتلته، لماذا؟ لأنه تورم. أنا أتكلم الآن بناء على التعرف أو ما نتعرفه فيما بيننا. الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب وإن أذن به بظروف وبشروط وبمواصفة. قال له: ويحك، ويحك دعاء له ترى في الأقصى، بخلاف ويلك، الويل للعذاب، أما الويل للرحمة، يعني رحمك الله قطعت عنق صاحبك. ثم قال له، لما قال له قطعت عنق صاحبك سد الباب اسكت، ثم قال: إن كان أحدكم مادحا. لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان، ولم يقل إذا، لأننا أمي الأصل أن تشتغل بما هو الأولى، هذا جانب من جوانب حياة الأمة وعلاقاتها فيما بينها، ولكن الأولى أن نكون أشد بصرا بأنفسنا وأحوالنا وصفاتنا، على أن تكون هذه الصفات التي نسعى أن نتحقق بها من الصفات التي يحمدها الله تبارك وتعالى. أنا يهمني أن أكون محمودا من الله، هذا هو الأصل. فإن حرك الله تبارك وتعالى ألسن كما قال أحد الأحباب من أسبوعين ثلاثة أربعة: ألسنة الخلق أقلام الحق. وهذا طبعا ما يمكن أن يستقبله استقبالا صحيحا كل إنسان. أنت حينما تكون في حالة مع الله تبارك وتعالى وتعلم أن كل شيء بأمر الله وبقدرة الله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، هذا منح من مناحي الذوبان فيما يسمى بتوحيد الله عز وجل في الأفعال. فأنت حينما تسمع المدح كأنما تسمعه من الله، لأن الله هو الذي حرك هذا اللسان بالثناء عليك، فأنت تزداد شكرا لله تبارك وتعالى وإخبار عن الله، لا إخبار عن نفسك بما مدحت به. فهنا يقول: إن كان أحدكم مادحا لا محالة. معناها أيضا الضابط غير إن كان، الضابط لا محالة، يعني كأنما هو مضطر في حال من الأحوال المدح. قال: قل أحسب كذا وكذا، يعني أظن، لا تبني على اليقين إلا إذا كنت على يقين. إن كان يرى أنه كذلك، إذن ما ينبغي أن تقول أحسب وأنت تدري أنه ليس بأحسب. ثم قال: والله حسيبه، ولا يزكى على الله أو ولا يزكي على الله أحدا، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أنا ما أتأكد على الله عز وجل، لأن الله هو الأعلم بخفايا هذه النفس التي توجهت إليها بالمدح. هذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة. قلت: إذا عرفت منه صفة محددة وأحببت أن أمدحه بها لي ذلك بالشروط، لكن أن أمدحه أنت من الأولياء أنت من العباد بل أنت عابد صالح تقي نقي كل ما شئت أنت من هذه الأوصاف، هذا لا يسوء. ومن أدراك أنت المتقي؟ الله عز وجل لو قال الإنسان هو المتقي 100%، الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل 100%. قال هنا الأوصاف المطلقة هي التي تدخل في هذه الآفة. آفة ماذا؟ أن يقول في الممدوح ما ليس في الممدوح كقوله هو متقي. لماذا أنه متقي؟ التقوى أين التقوى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى هنا وأشار إلى فضله عليه أفضل الصلاة وأتم الذكر. التقوى قد يكون لها الأمارات علامات، لكن وحتى هذه العلامات لا أقطع بها، لأنه ربما لم يكن حاضر قلبه مع عمله الذي رأيته من الأعمال الصالحة. العمل متى يكون صالحا؟ إذا توافق الباطن مع الظاهر، الظاهر متفق مع شرع الله عز وجل، والباطن إنما يشهد بأن العامل لهذا العمل إنما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. لابد من الأمرين أن يجتمعا في عمل من الأعمال، صلاح العمل الباطن الذي انطلق منه العمل، باطن راقب الله عز وجل، وفي المقابل أن هذا العمل إنما وافقت عليه شريعة الله عز وجل ولم يكن مبتدعا أو هو ورع. أنا إذا رأيت في حادثة من الحوادث وقد رؤية أمثال هؤلاء، أقول فلان من العلماء جاءه أحدهم من أجل أن يستفتيه بفتوى، فتوى فأراد أن يكتبها له، فأعطاه القلم الذي هو للدائرة، فأبى القلم أن يكتب حتى جاء بقلب آخر ليس للدائرة حتى كتب. الرجل الذي ظهر عليه هذا لا تقل مصادفة أنه لم يكتب، لأنه كان يكتب بيد غيره، قال لأنه مشهور بالورع. دقيقة واحدة فقط، دقيقة ما أقصد دقيقة الساعة، حمل حمالا وعاء فيه لبن إلى البيت فشرفه بكم؟ بكذا، إلى أين؟ لباب البيت. وكان بطيء الخطو والحمال حمل اللبن وسارع فوصل قبل الشيخ، فلما قرع الباب يا أم فلان الشيخ أرسل معي بالسبن، قالت أضعها وراء الباب، فأدخل العلبة وراء الباب، جاء الشيخ وزاده في الأجر لأنه شرفه إلى عند الباب مو داخل الباب، يعني الشيخ هو الذي يتولى هذا. دقيقة. أنا أذكر هذه الدقيقة لأنها دقيقة، أما ما أعمم، التعميم خطر، التعميم لست مستوثقا منه، أنا مستوثق مما أقول، ومن هنا أن يقال ورع أو زاهد أو أي لفظ من الألفاظ التي تجري في هذا المجرى. أما إذا قال رأيته يصلي بالليل، أنا دخلت المسجد فوجدته في ظلمة الليل حيث تنور قلبه في الباطن يركع ويزول وحده كان في المسجد، أنا أقول هذا الكلام ما لم ألمن. أو رأيته يعطي فقيرا، أقول رأيته أعطى فقيرا كما شهدته تماما، حتى ما أبني عطاء الفقير على الإخلاص، أنا ما أدري أنه أخلص. وهو يحج أو ذهب لعمرة، الأمر المستيقن في حدوده لي أن أذكره. من ذلك قوله إنه عدل. طيب هل أنت تابعت كل أحكامه حتى أطلقت هذا الحكم، أم أنك قد تابعت قضية واحدة كان عادلا فيها؟ فمثل هذا قال حيث يخفى عني أمر من أمزحه ما ينبغي أن أمزحه بما خفي بناء على ما ظهر. سمع عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال، رجل يثني على رجل أثنى عليه، فقال له أتفرت معه؟ قال لا. قال أخالطته في المبايعة والمعاملة الدرهم والدينار؟ قال لا. قال فأنت جاره صباحه ومساءه، يعني تراه في المخرج والمدخل؟ قال لا. قال والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. فمن أين تعرفه؟ إذا لم تخالفه وإذا لم يكن جارك وإذا قلت ما شئت في هذا. ونحن نصوم أحيانا حينما نسمع هذا الكلام، هذا الكلام دقيق جدا بدل على قلوب عارف بالله تبارك وتعالى وبدقة ما جاء به شرع الله عز وجل، وهم قد وضحوا ألسنتهم أو الطاقة اللسانية توظيفا صحيحا، الطاقة التي ذكرناها من قبل، فهم يحاسبون أنفسهم على الأقوال والأفعال والأحوال. وعلى هذا حينما نذكر رجلا نذكره بخير ونعامله كذلك الذي قال أنكحت الفرع فسنتبين، على معنى جاء رجل يخطب وأثني عليه، والرجل والد البنت ضاق صدره مرضي، لكن الزوجة غلبت على الأمر فأرغمت الزوج على أن يقبل، فقال زوجنا أو أنكحنا الفرع فسنتبين ننتظر. بعد فترة ظهرت الأخلاق على حقيقتها وطلق الزوج الزوجة، فقال لزوجي انظري. هذه الصدمات بناء على أننا ما استقرأنا، بناء على أننا سمعنا من أناس أنهم قالوا قولا أثنوا ثناء عاما من ذي هذه السنوات، أنت أخلقته ما خلقته، شاركته ما شاركته، أتبرت معه ما تبر معه، فمن أين عرفته؟ لعلك رأيته قد لوى عنقه في المسجد، لأن قضية المسجد وحدها لا تكفي، والله ممن يرتاد المسجد على الراس والعين يشهدون له بالإيمان، لكن قضية السلوك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وعلى هذا قال له والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. الرابعة من الأسباب أنه قد يفرح الممدوح. أنا حينما أمدح النفس جبلت على حب المدح، إلا من وقى الله تبارك وتعالى هذه النفس أو النفس التي وقاها الله تبارك وتعالى، فحيث أمدح الآن لابد من أن يترك مدحي بصمة أو أثرا في نفس الممدوح. ما في مانع عندنا أن يكون ذلك كذلك إلا إذا كان الممدوح ظالما وأنت تمدحه فهو يغر أو يغتر بالمدح، أو كان فاسقا، أو كان ممن لا يصح أن يسر بمدحك، فهذا غير جائز. يحرم عليك أن تمدح ظالما أو فاسقا أو فاجرا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق، إن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق. وقال الحسن، الحسن من معين النبوة يأخذ يرتشف من معين النبوة، من دعا لظالم بطول البقاء اللهم أطل عمره فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه. لاحظ السلسلة من التفكير الرائعة جدا التي تدل على يقظة عقل المسلم وقلب المسلم. المسلم ليس أدلى ولا ينظر لأرنبة أنفه فحسب، وإنما أنت حينما تدعو قد يستجاب الدعاء افتراضا هكذا، تدعو لظالم بطول الأمور، مع ذلك أنك أحببت أن يعصى الله تبارك وتعالى. حتى لو دعوت لشارب الخمر بأن يطول الله عز وجل عمره، للمرابي أن يطول الله عمره، اشكك في قضية طول العمر، ادعو له بالصلاح، أنت مطالب بهذا، لأنه لو من ألوان الأمر معروف أنه المنكر، إما مواجهة وإما بينك وبين الله عز وجل، بل أن تستعين بالله عز وجل عليه بإصلاحه، هذا أمر مشروع. الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم، ولا يمدح ليفرح، هذا ما قاله الفقهاء. الممدوح الآن يضره من وجهين، يضر الممدوح المدح من وجهين، كل الكلام كان على آفات تقع في المادح. أحدهما أن يحدث المدح فيه كبرا، الكبر كبير من الكبائر. أنت ماذا فعلت؟ أنت ألقيت بذة الكبر في نفسه. طبعا الكبر ثمرة فج علقم سم قاتل لصاحبها، لكنها أنتجتها شجرة العجب، حيث تمدح ويعجب بنفسه، هو يغتر يقول فلان والله بيعرفني، مع أنه حينما يمدح الممدوح إذا كان من أصحاب القلوب ويرى أن المادح لم يقل ما فيه ربما أثنى عليه بما ليس فيه، هذا يكون حذرا كل الحذر ويرى أن السم في أن يستقبل هذا المدح، بل يقول أنا أعلم بنفسي منك أنت ما تعرف مني إلى الظاهر، اللهم حقق في ما يقول واغفر لي ما لا يعلم وأعني على أن أتحقق بما يقول، أن تأخذ هذا من أجل أن تستفيد لا مانع. قال يحدث فيه المدح، مدح المادح يحدث فيه الكبر والإعجاب وهما مهلكان. طبعا قلنا الأخوة حاصلة بين الكبر وبين العجب، بل العجب شجرة والكبر ثمرة، لو لم يعجب إبليس بذاته بما هو عليه قال أنا خير منه ما كان منه أبا واستكبر وكان من الكافرين، فهو أعجب بنفسه، أعجب بصلاحه فيما بدأ له، وحيث أعجب رأى أنه أفضل من آدم عليه أفضل الصلاة وجل فيه. وهنا لو كان هو على صواب ولو بعض الصواب لا وجد أن الاستجابة لأمر الآمر بصرف النظر عمن أمر بأن يسجد له، وإذ قلنا ما تسجدوا لآدم، هو لو أنه فهمنا في قلنا أو الآمر في اسجدوا، لأنه شهد الآمر ما كان أبا، لكن ما الذي أعماه عن شهود الآمر؟ رغيته بنفسه، هو معجب بنفسه أنا خير منه. طيب الصرف أنه خير ما من النقصك في هذا، هو المسألة مسألة خير وما خير، مسألة أمر جاءك من الآمر أن تسجد ينبغي أن تسجد. ومن هنا آفتان مهلكتان يحدثهما مدحه، ومن هنا لا يصح أن تمدح أي إنسان إلا إذا كان هذا الإنسان كما سيمر معنا إن شاء الله عز وجل ولو في السنوات القادمة ما يتعلق به، إذا كنت على بصيرة بمن تمدح وأنه من العارفين بالله عز وجل وأنه من أصحاب القلوب الذين يصورون أمام مدحك ويستعون من الله عز وجل، هؤلاء يمكن أن تمدحهم إذا كنت على خبر بهم. قال الحسن كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الذرة، لاحظ كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولاحظ كيف وجهت شريعة الله عز وجل السلوكيات، ولاحظ الآن ما أنصبتنا من نصيب الذي فينا من هذه المعاني والحقائق، نحن نتكلم عن جانب واحد فقط من حياتنا، ولا يصح منا أن نقول إننا مسلمون قد طبقنا الإسلام إلا إذا استحضرنا كل حقائق الإسلام، خذ الإسلام جملة أو بدعوه، الإسلام ينبغي أن يهضم كله وأن ندخل فيه كله. هنا عمر معه الذرة والناس حوله، وإذ أقبل الجارود بن المنذر وكان وجيها من وجهاء الناس، فقال رجل هذا سيد ربيعة، وهي كلمة ضخمة جدا، هذا سيد ربيعة، ربيعة ومضر قبيلتان من, من, من كبار قبائل الجزيرة العربية، قال هذا سيد ربيعة، سمعها عمر وسمعها من حوله وسمعها الجارود، فتأكد عمر أن البضع هذه قد ألقيت في صدر الجارود، سواء رأى البذر قد ألقيت أو ظن أن البذر يمكن أن تأخذ مجراها في العجب، يمكن لكن لون الألوان الوقاية، ألا ترى بأنه إذا دخل إلى بعض قطاعات المستشفى يجب أن تطهر حتى نعلك وتلبس الكمامات، وليس هذا بكل الدوائر، هؤلاء أصحاب قلوب، لما سمعها الجميع لما دنا الجارود السيد ربيعة من عمر خفقه بالذرة، هذا هو الدواء، هي الإبرة عند صداع أزاله مباشرة. قال لما خفقه بالذرة، طبعا ينبغي أن يتعجب الجارود وينكر حتى أخي الظاهر، قال ما لي ولك يا أمير المؤمنين، ما لي ولك يعني هذا السلوك ما قال لماذا قبضتني؟ قال له مالي ولك، كأنما شهد من عمر أنه لا يفعل إلا بشيء، فكأنما قوله مالي ولك يريد أن يستبين الوجه. قال مالي ولك، أما لقد سمعتها؟ مالي ولك بعدما سمعتها؟ بعدين قالوا لقد سمعتها. قال سمعتها. فما قال يعني إذا أنا سمعتها ما الذي يحدث؟ قال خشيت لحظ خشيت، يعني ليس على يقين لكن ومع ذلك وقاية، وهذا صار لمصلحة الجارود، وإن كان لو أنه قد فعل بنا مثل هذا في عصرنا لأقمنا الدنيا وما قعدناها. خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك، لأن العجب انتفاش، فأحببت أن أطأطئ منك. الثاني وهو الخلاصة هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به، طب إذا فرح به رضي عن نفسه بما أثنى به عليها، مفرح هو مع ذلك أنه يفتر. إذا رضي عن نفسه فترى، ألا ترى معي بأن الذي يرضى عن نفسه يجمد يركض، أما الذي لا يرضى عن نفسه يبقى دائم التوسل. إذا رضيت على نفسك أو عن نفسك حتى في عملك لا تترقى، حتى في مدرستك لا تصعد، هو يرضى بين 70 و80. سألته من 6 أشهر علاماتك بين كذا وكذا، قال لي 70 و80. بعد 6 أشهر علاماته قال لي بين 68 و72. نعم أنت عم تترفع معناتها إلى العكس، يعني إلى المقلوب، هذا صعود إلى تحت يعني. خير إن شاء الله. قال لأنه رضي عن نفسه أنه يبقى بين 70 و80. أما لو لم يرضى لابد من أن عدم رضا يحفظه على أن يتلافى. فقال هنا إذا أثنيت عليه فرحا، وإذا فرح فترى، وإذا فترى رضي عن نفسه بهذا الفتور، ومن أعجب بنفسه قل تشمره. أحد الأحباب كان له سلوك منحرف جدا، منحرف بصورة عجيبة، لكنه قبيل وفاته بقرابة سنة صلح أمره من أروع ما يكون الصلاح، وذهب إلى الحج وقال قصيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم من عيون الشعر، بكى بكاء مرا أغلب المعاني التي قالها ندم على ما فرط في حب النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبال على الله جل جلاله. أشهر فقط توفي بعد رجوع من الحج، لكنه فقد بصره، فكان يقول لابنتي ابني أنا ما أدري أوقات، الآن أنا متعلق برقابكم لا تتركوني، أنا قصرت التقصير الكبير الكثير. ندم عدم رضا عن نفسي في الماضي جعله يموت ساجدا. إذن رضا عن نفس أمره خطير، من أورثه رضا عن نفسه؟ الذي أثنى عليه ومدحه، وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا. أما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظنه أنه قد أدرك كل الناس، الآن هؤلاء شهود لي على أني أصبحت عملاقا. إذا سلم المدح من هذه الآفات الآن في حق المادح وفي حق الممدوح ما في مانع، لا بأس به، لم يقل أنه واجب، قال لا بأس به بشرط أن يبقى من الأفات، بل ربما كان مندوبا إليه، وقلنا بشروط ذلك الندب. بقيت عندنا مجلس واحد فقط إن شاء الله تبارك وتعالى ونختم به شرح هذا البيت، وهو مجلس يتناول ما جاء من مدح وذم في كتاب الله عز وجل على وجه الاستيعاب، ليتبين أن كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من مدح إنما انصب على الصفات التي هي من كسبك، هي من كسبك، أما ما وراء ذلك فهي من نعم الله عز وجل علينا، أن يعطيك وجها جميلا، أن يعطيك طولا عرضا جاها نسبا، هذه كلها من نعم الله عز وجل عليك. نحن هنا ما ينبغي أن تتطاول بما أنعم الله عز وجل عليك به ولا كسب لك فيه ولا يد لك فيه، ما ينبغي أن تتطاول به على الآخرين، بل تشهد في ذقارات نفسك نعمة الله عز وجل عليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عنفعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اكرم اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.